بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. هذا هو الدرس 20 من دروس مذكرة في أحكام الصيام لشيخنا ووالدنا محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله. قال رحمه الله: الدرس 8 محرمات في الصيام وغيره. هذه المحرمات في الصيام وغيره. قال: منها قتل النفس المحرمة. قتل النفس المحرمة هذا من أكثر الأذى الذي يحصل على المسلم، أن تقتل نفسه ظلماً وعدواناً. ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً. 41 أكل أموال اليتامى ظلماً. هذا الاحتراز طيب، وهو في القرآن الكريم: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، لأنه قد يأكلها عدلا وحلالا بعمله يأكلها. قال الله عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فالحذر من أكل مال اليتيم والتعدي على حقوقه. خير بيوت المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر أبيات المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه. أحسن إلى اليتامى. قال: يا رسول الله، إن قلبي قاس. قال: ادنو اليتيم منك وامسح برأسه وأطعمه من طعامك يلن قلبك وتدرك حاجتك. اليوم يا إخواني في الله، يعني اللئام ينتهزون فرصة عدم وجود المربي، فيتخذون من هذا اليتيم غرضا شهوانيا فيسعوا في إفساده وفي تحطيمه. وكأننا نعوذ بالله لسنا في مجتمع يؤمن بالله واليوم الآخر، مجتمع لا يرحم. إنا لله وإنا إليه راجعون. كذلك 42 اليمين الفاجرة. قال عليه الصلاة والسلام: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه لقي الله وهو عليه غضبان. يحلف، مستعد يحلف. الأيمان الفاجرة ما عرف قدر الله سبحانه وتعالى. كذلك شهادة الزور. قال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. قلنا: بلى يا رسول. قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس ثم قال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور. قال الصحابي أبو بكر: ما زال يرددها حتى تمنينا أنه سكت. قال: كذلك الحلف بغير الله. إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. لا تحلف بأي مخلوق، لا تحلف برأس الأولاد، ولا بالشرف، ولا بالجاه، ولا بحجر فلان، ولا بالطلاق، ولا بالحلال، ولا بالحرام، ولا بالأخوة. حلف بالله سبحانه وتعالى. إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم وبالطواغي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن حلف بالأمانة فقد أشرك. كذلك الخامس والأربعون الرياء والسمعة. الرياء طلب الرؤية، والسمعة طلب، والتسميع طلب السمعة، والله عز وجل يعامله بنقيض قصده. قال: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. كذلك قذف الأبرياء. قذف الأبرياء، لا تقذف بريئا، لا تقذف، وإذا ظننت لا تحقق، تقول فلان ما فلان، إذن فلان زان أو كذا أو كذا، لا تورط نفسك بهذا اللسان، لا تورط نفسك في أعراض الناس، لست وكيلا على بني آدم ولا على ذرية آدم. إذا خرجنا من هذه الدنيا ونحن سالمون نعمة وخير بركة. وقد تقذف فلانا كذبا وزورا وبهتانا أو وسوسة من الشيطان، أو تريد أن تنزل قدره، فيضع الله عز وجل قدرك وينكس الله عز وجل رفعتك. فلنحذر. إذا رأيت مبتلى قل الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه به. كذلك السابع والأربعون سفر المرأة بغير محرم. لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، حتى للحج، حتى للحج لا يجوز لها أن تحج بغير محرم ولا تعتمر بغير محرم. قال: سيستقبلها، سيخرج من المطار هنا عندها أخوها، وسيستقبلها زوجها في المطار. يجوز؟ لا يجوز، هذا لا يجوز أبدا. قد تحتاج شيء، قد لا يجوز أبدا بحال. قالوا: ستحج، هي عجوز، وهناك عجائز 20 عجوز كلهن كذلك يتعاوننا ويتعاون. نعم، جيد جيد، أخوها يدخلها يوصلها إلى الحد اليمني، وذاك واقف لها على الباب من يد اليد، ما في حد، جيد، واقف لها على الباب مثلا، هذا هذه الآن شبك اليمني وهذا الشبك المجاور له، فهذا يدخل ويراها، تدخل لا بأس، شبكة عادي، استلمها يشير له. نعم، وهذه الشبوك مراقبة، تعتبر مخالفة لو تقدمت أو تأخرت عنها. نعم، كذلك التحريش بين المؤمنين، هذه من أعظم وسائل الشياطين الجن وشياطين الإنس، التحريش بين المؤمنين، لا تحرش بين المؤمنين أبدا. قال الله عز وجل: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لا تطلب شيء ليس لك، ولا تجعل مشكلة بينك وبين مسلم وتحرش عليه لقضية ما، تحاول تقلب عليه من معه، من في البيت، كلهم يقتربون عليه، إن فلان بين فلان مشكلة، نحن لا نتعصب، لا نتعصب ولا نكن، يعني نفتح آذاننا بغير عدالة. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. لا تقول هذا صاحبي يقف معه أو قريبي يقف معه، لا، انظر اسمع من هذا المسلم، اسمع من قريبك المسلم، قد يأتي قريبك المسلم يشكو يقول فلان فلان عور عيني، انظر هذه عيني العورة معورة عورها فلان، قد تجد الغلط عند من؟ عند الذي عور والخطأ عنده، قد عور العينين، هو عور له عينيه وجاء يشكو إليك لتقف معه. وكم من الناس الذين هم ليسوا أهل عدل، ليسوا أهل عدل. قال الله عز وجل إن قال عليه الصلاة والسلام إن المقسطين على منابر من نور الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، قل بالعدل لك أو عليك. كذلك قبل الأخير الحسد، وهو كراهية الخير للغير، لا تكره الخير للغير. والأسوأ من تمني الشر للغير، هذه أسوأ، هذه مرتبة كبيرة من الشر. أو تمني زوال النعمة الغير، هذه أيضا مشكلة. هو كراهية الخير للغير لا يجوز، من مال أو علم أو جاه أو غير ذلك، هذا ما كتب الله له، الله عز وجل والذي قدمه، الله الذي أعطاه. قال الله عز وجل ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، قال أخيرا ثم قال واسألوا الله من فضله. هل سألت الله من فضله فحرمك وأنت صادق؟ ما سيحرمك الله، لو أنت صادق فيما سألت الله، فلان يا رب عنده أعطني يا رب، اللهم ارزقني، اللهم ارزقني، اللهم أعطني، اللهم بارك لي، اللهم كذا، سيعطيك الله وأنت صادق مع الله ولم تقع في هذه المعاصي. ثم هذه معاصي القلوب ولا معاصي الأبدان؟ الحسد معاصي إيش؟ القلوب. قال بعض السلف قال لا يخلو جسد عن حسد، لكن الكريم واللئيم، نعم، لكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. قال الله عز وجل لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فلنحذر، كلنا نحذر على حسنات مقالة ابن تيمية. أخيرا نعم، قل اللهم أعطنا من فضلك، كل شيء خزائن الله مليئة، نصدق مع الله والله يعطينا من فضله. نعم، إذا كان كفار تتمنى زوال، لا لا، إذا كان كافر حربي تتمنى زوال ما عنده. نعم، ما فيش حاجة كافر نعم. وأما مسلم عاصي تتمنى هدايته، تتمنى أن يهديه الله سبحانه وتعالى. طيب أخيرا تتبع عورات المسلمين، تتبع عورات المسلمين، هذه يا إخواني في الله من المعاصي العظيمة. بوب البيهقي باب الستر على أصحاب القروف، فلا تسأل ولا تدور، من باب كشف الستر أجمع أخبار عن فلان وأجمع نقاط على فلان، هذا خطأ، لا تبحث ولا تدور. الله عز وجل سيتولى كشف عورتك وهتك سترك سبحانه وتعالى. قال للخلق يا الله شيء واضح كالشمس شهدت عليه رأيته، وشيء مستور خليه مستور، لا تكشف هكذا وتسعى بالظنون وكذا حتى تحقق ظنك وتسعى. قال عليه الصلاة والسلام: فقد أفسدتهم. إيش الحديث؟ إيش الحديث يا إخوان؟ فقد أفسدتهم. من قال هلك الناس فهو أهلكهم، باقي إنك إن تتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. حينما بعض الناس يعاني مستور الحال تجلس وراه يقول أنا عبد الله ولا عبدك، أمامك أفعل ذلك أمامك، لا لا تتبع عورات المسلمين. تتبع على الأصحاب المساجد، يعني مثلا أنا ساكن جنب المسجد أقرب لي التبع، الله صلي وسلم مرة في بنتين مرة في كلها بيوت الله، كلها بيوت الله، كلها بيوت الله. وإن كنت مثلا تخشى سوء ظن أهل حيك بك، مثلا شخص مثلا في بارك الله فيكم في شارع صنعاء، في شارع صنعاء ساكن وجنبه مساجد طيبة، يعني يأتي يصلي مسجد التقوى، لا جمعة ولا جماعة ولا، قد يسيء الناس ظن به كذا، قد يسيء الناس ظن به خاصة أن يكون ما رأيناه يصلي. بعض الناس قد يقول لا نراه يصلي، هذا الشخص ما نشوفه يصلي، هو يصلي. فإذا خشي الإنسان مساءة الظن به لا بأس أن يصلي في المسجد المجاور إذا خشي. وأما الصلاة في كل بيوت الله ما فيها شيء. سبحانك اللهم وبحمدك.